الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا كتب عن حمار الوحش، في بحث نشر في مجلة الدارة 2 شعبان 1939، بحث في 94 صفحة. من خلال الشعر العربي القديم بحث طويل، والإشكال في الكلام النظري وتنزيله على الواقع العملي المحسوس الملموس. النتائج قد لا تكون مقنعة، لأنك تصف شيء من خلال شعر، والمطلوب النظري العملي الواقع العملي الذي يراه الناس ويتوارثونه. هذه أمور قد تقولها وتجزم بها وعندك شيء من القرائن، لكن غيرك ما يقتنع، سيما أن من قال القول الأول والثاني، لأن في أقوال لهم عنايتهم وهمتهم وتناقلوا هذه الأخبار عن غيرهم. المقصود أن مثل هذه الأمور قد يكتم من يكتب، أغرب بعض الباحثين في تعيين حمار الوحش الوارد في الشعر العربي القديم أنه وحيد القرن، هو بعيد. ها؟ بعيد. هذا من الأقوال فيه. إن حمار الوحش في الشعر العربي القديم قد انقرض، وليس هو المخطط ولا الوضيحي، كلها دعاوى. بل هو نوع مستقل له سلالات أخرى حاليا، وله تهجين في هذه السلالات. وأقول دون الإثبات من خلال النظر، الكلام النظري وتطبيقه على الواقع العملي مشكل، هنا وخرط القتاد، أن تقول كذا ويغلب على ظنك وتجزم وتبي تلزم الناس وعندهم قناعات ولهم مراجعهم ولهم، لكن يصعب أن يكون يختلف حكمه عن الأهلي وموجود في جزيرة العرب معروف عندهم وينقرض انقراضا تاما. يقول المخطط ما يعرف إلا بشمال العراق، يقول الباحث. طيب وش يدريك إنه ما يعرف قبل 100 سنة بنجد وجزيرة العرب؟ ها؟ لأن هذا نفي، نفي للوجود مبني على إيش؟ ها؟ نعم نعم، لكن هل يلزم أن يكون كلام هؤلاء أوثق من كلام هؤلاء؟ لا يلزم. لا، ولا سيما وأن الأسماء تختلف بتعاقب الأزمان. الشيخ البسام، الشيخ عبد الله، يقول في تفسير العلام شرح عمدة الأحكام إن حمار الوحش هو ما يسمى الآن الوضيحي. تعرف الوضيحي؟ ليش ما تعرف؟ موجود الآن. ها؟ تسمع شيء؟ إيش تبوك؟ إيش تبوك؟ إيش تبوك؟ لا لا، لو ضيحي أنا أسمع به ولا ما شفته. ها؟ هو موجود. يسمونه المهل العرب. المقصود موجود، مثل هذا الوصول إليه سهل. هذا الوصول إليه والتسمية ما هي علمية ولا متوارثة ولا شيء، أظنها شعبية. ها؟ أظنها شعبية، ما هي إيش عندك؟ الحين أنت ممن يأكل البلحة بالتمر، الحين لك هالجوال وتناظر وتزين وتسمع الكلام الكتب والمشايخ والطلاب، ترى كل البلحة بالتمر منكر، حديث منكر، بيصوره لك لأنه موجود، بيصوره لك مصور، ورنا إياه. خطة في جنبه، أنا ما أعرف، أنا أسمع به ولا ما؟ أوف، وش هالكرون ذي؟ ها؟ هذا هو الشيء، هذا المحل يسمى مها عربية. ما شاء الله عندك؟ لا أعوذ بالله. وش وراه؟ يقروني السيوف يا شيخ. شو؟ السيوف. شفت يا عزابين؟ يسمى المهل العربي يا شيخ الحين. وتقول ما أعرفه. الضويحي ما أعرفه يا شيخ. اسم السابق. الضويحي. يسمعونك. الضويحي. شعري وغيره. الضويحي. ها؟ هذا كبير. عنز. من الماعز. لا كبير هذا. كبير حاجة. أما القرون غريب. وأوها قرنه الوعل. ما شاء الله عليك. يعني يقولون موجود بالبر. موجود إيه لو محميات. أذكر له محمية حول المدينة منه. طلقوا من شيء قريب. ها؟ طلقوا من قريب من سبع شهور في سدير والمجمع في البر. يا الله يتوب علينا. إيه تبقى هذه دعوة تبقى أن على حد زعمهم وفهمهم ودعوة، لأن هذه الأمور مثل ما ذكرت مقارنة الكلام النظري بالواقع العملي اللي ما شاف ولا يدري عنه ولا شاف الأصل ويدعي أنه هذا مشكل. قبل 30 سنة كتب واحد عن الأنساب، قال هذه الأنساب التي تدعى ويدعي أن هذا له أصل عربي وهذا لا أصل له عربي كلها دعوة، وإثباتها عن طريق التوارث الذي يسمى الاستفاضة، وبالاستفاضة تثبت الأنساب معروفا استفاضة، ما في أحد بيقول كذا ولدي، تبي تقول له تبي تحلف عليه أنه ولده إلا من خلال الاستفاضة، أنت حاضر عندهم بقى. ها وقت العملية لا ما فيه إلا الاستفاضة. مثل هذه الأمور توارث الناس شيء بتخالفهم إلا إذا أثبت بالدليل أن هذا لا يمكن يحله الشرع لمضار فيه وكذا وكذا. وأصل المسألة لما كان الحمار حلال ثم حرم، الحلال الطيبات يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، لما حرم صار من الخبائث. وش معنى هذا؟ أو نقول مثل ما حرمت الخمر سلبت الفوائد والمنافع. الظاهر انكم ما انتم باغين للدرس، انتم حب عليكم السواليف. طولت لا لانه مشكل. وحيد القرن الكركدم. الله يريد من أخير. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. النوع الثاني، النوع الأول له مثل من النعم فيجب فيه مثله. ها خلصنا هذا. الثاني النوع الثاني هو نوعان ما له مثل نوعان، النوع الأول ما قضت به الصحابة وذنتين منه، والنوع الثاني ما لم تقضي فيه الصحابة رضي الله عنهم، فيرجع فيه إلى قول عدلين يحكم به ذو عدل منكم. اثنان، ها، فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة، لو يحصل نجيب الشيخ واحد عدل والزبن عدل، اللي أبدوا مهارة ومعرفة وخبرة يحكمون. يقول ويجوز أن يكون القاتل أحدهما، قاتل الصيد واحد منهم يجوز، فكيف يحكم على نفسه؟ مدام اشترطت العدالة، ها؟ مدام اشترطت العدالة في البداية، إيه تشترط العدالة، لكن العادل يشهد لنفسه ويشهد له في الشهادات. لا، معولهم في هذا على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لكعب الأحبار اقضي على نفسك، لأنه قتل جرادتين، قتل جرادتين، فقال احكم على نفسك بما شئت. الجراد المستفيض حتى في عصر الصحابة ونقل عنهم أن الجراد نثرة حوت، فهو بحري لا جزاء فيه، ولكن الواقع يعني هل كونه من البحر هذا متوارث ومنقول عن أهل الكتاب، وكعب الأحبار واحد منهم بل من رؤوسهم، فيقال كعب الأحبار لما قتله على اعتقادهم أنه بحري ما في شيء، لكن عمر ألزمه بما عليه حقيقة الحال وأنه بري وأن فيه الجزاء، كأنه قال له يا كعب ترى بري ويجب عليك الجزاء ويحرم عليك قتله واحكم على نفسك. ويجوز أن يكون القاتل أحدهما ويجب في كل واحد من الكبير والصغير، ها؟ ابن عقيل ذكر ضابطين. شو يقول؟ قال ابن عقيل إنما يحكم القاتل إذا قتل خطأ، لأن القتل عمدا ينافي العدالة. لا، مع التأويل. وذكر في ضابطين. أقول مع التأويل في مثل كعب الأحبار. وأنهم يرونه بحري لا جزاء فيه أهل الكتاب، يعني مع التأويل يمكن. نعم. فيخرج على أن يكون من أهل الحكم إلا أن يكون قد قتله جاهلا بالتحريم، فلا يمتنع أن يحكم لأنه لا يفسق بذلك والله أعلم. أرض الله واسعة وما يعلم جنود ربك إلا غيره، ها؟ إجاب واحد غيره. شو؟ واسع. إيه المسألة فيها ساعة. وشو؟ إيه ما في جزاء إلا في العمد. قتله منكم متعمدا فجزاه. لا عندهم الخطأ إتلاف. إتلاف. كون حق لله، فرق بين حق الله وحقوق العباد المبنية على المشاحة. فإذا كان حق لله فيصح في قول الإنسان على نفسه، مثل الفرق بين الرواية والشهادة. الرواية تصح من واحد ولو امرأة، لأن هذا دين، نعم، لا يتهم فيه الإنسان، بخلاف الشهادة التي هي في حقوق العباد، لا بد من اثنين وأن يكون ذكرين. ما عرفت بها الحيوانات، إيه عارف ان هذا يشبه ذا وهذا فيه وجه شبه من ذاك وهكذا. هل يجب الشبه في اغلبيه الصور يعني الصور؟ انت الحين الشبه بين الحمام والشاة؟ عب الماء، هذا وجه شبه، واظن اقرب ما يكون لهذا تاويل الرؤيه. تاويل الرؤيه يلمح شيء بعيد جدا لا يخطر على بال عموم الناس ويكون هو التأويل. ذكر عن واحد من المشاهير في التأويل، توفي رحمه الله، أنه ذهب إلى بلد لحاجة فوجد بيت فيه عزاء ودخل عزي وعرفوه أنه يأول، قالوا ما رأيك في شخص رأى أنه يعافر غزالا غزالة يطرحه وتطرحه؟ قال أحسن الله عزاء أهلي فيه، يعني بيموت. قالوا هذا اللي تعزون به، ها؟ طيب العافر خسالة يمكن يتزوج له واحدة قال بيموت، وبالفعل كان ميت. فأقول الملامح في الرؤية والملامح في وجوه الشبه ما يدركها كثير من الناس، تحتاج إلى دقة. لا لا، لأن هذا قضى فيه الصحابة اتفقوا عليه. ويجب أن في كل واحد من الكبير والصغير، والصحيح والمعيب مثله. الكبير فيه كبير، والصغير فيه صغير، والصحيح فيه صحيح، والمعيب فيه معيب، إلا الماخذ. وش الماخذ؟ ماخذ قريبة الولادة، نعم، إلا الماخذ، ها؟ شو؟ لا لا لا، لو هي الوالد ما قال هذا، قال فيه مثله، لأن الماخذ ما يدرك ما في بطنها، والمماثلة غير متحققة. إلا الماخذة تفدى بقيمة مثلها، لأن ما في بطنها لا يمكن الاطلاع عليه فيفتى بمثله. وقال أبو الخطاب يجب فيها مثلها، ها؟ ماخذ، فدية ماخذ. ويجوز فداء أعور من عين بأعور من عين، أعور العين اليمنى يفتى بأعور العين اليسرى، وفداء الذكر بالأنثى. وفي فدائها به وجهان، هذا يدل على أن الأنثى أفضل من الذكر، الأنثى أفضل من الذكر. وش قال عليها؟ قوله أيوة واحد وفي فدائها به وجهان. جاز لأن لحمها أطيب وأرطب، وإن فداها به ففيه وجهان، أحدهما يجوز لأن لحمه أوفر فتساويا، والآخر لا يجوز لأن زيادته عليها ليست من جنس زيادتها عليها، فأشبه فداء المعيب من نوع بالمعيب من نوع آخر، ولأنه لا يجزئ عنها في الزكاة كذلك ها هنا. إيه. وراه قبل 40 سنة 30 سنة كانت الحايل طيبة، لكن الحين ما يشترون، يفضلون الطلي عليه. الطلي أطيب لحم في الغالب إذا كان مو كبير. ها؟ الطلي الصغير. إيه. لا هو أمامك واقع ماخذ حامل بولد، والفدية تجب المثلية، ماثلة ممتنعة لأن ما في بطنها ما يحكم عليه، فتجب القيمة، لكن إذا فديت بماخذ مثلها وتمت المماثلة في الأم فالمماثلة في الولد تابعة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ولذا يتوجه قول ابن الخطاب. ها؟ ذكر نص من الكلام الشيخ نفسه. تفضل. الله أكبر الله يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل. الضرب الثاني ما لا مثل له، يعني جزاء الصيد ضربان، ما له مثل وهو نوعان، وما لا مثل له هو سائر الطير ففيه قيمته. ما لا مثل له هو سائر الطير ففيه قيمته. إلا ما كان أكبر من الحمام، يعني ما دون الحمام. الحمام هو أقل، هذه ما كان أكبر من الحمام هو محل القيمة. إيه، لكن ما كان أكبر من الحمام هل يجب فيه القيمة أو شاة أو ينظر إن كانت القيمة أكثر من قيمة الشاة فيدفع القيمة، وإن كانت الشاة أكثر من قيمته فيقتصر عليها، لأنها وجبت فيما دونه فتجب فيه من باب أولى. كذا. ما لا مثل له سائر الطير ففيه قيمته، إلا ما كان أكبر من الحمام فهل يجب فيه قيمته أو شاة على وجهين، لأن الشاة وجبت فيما دونه ففي وجوبها فيه من باب أولى. شبون النبي اللي أكبر من الحمام. هاي إن الأصغر هذا مفروض منه، لكن الكلام على مكان أكبر، هل نقول فيه قيمته وكم يباع بالسوق 500 ريال؟ طيب الشاة أكثر، وقد فدي ما دونه بها فيفتى به من باب أولى. هذا التوجيه. فهل يجب فيه قيمته أو شاة على وجهين؟ ومن أتلف جزءا من صيد ففيه ما نقص من قيمته. من أتلف ربط طائر برجله مثلا حبل، أراد الطائر أن يتخلص فانقطعت الرجل، وش يجب عليه؟ ها؟ الأرش، سمونه أرش. أتلف جزءا من صيد ففيه ما نقص من قيمته أو قيمة مثله إن كان مثليا. شلون يلزم بقيمة مثله إن كان مثليا؟ الاحتمال أم أن يموت بسبب هذا النقص، قطعت رجله وطار ما ندري عنه، احتمال أنه مات، ولذلك قال أو قيمة مثله إن كان مثليا. ففيه ما نقص من قيمته. هذا العرش يقوم سليم ويقوم معيب يدفع الفرق. شفت هذا القسم الأول، الاحتمال الأول أو قيمة مثله، أو قيمة مثله إن كان مثليا، قيمة مثله كاملة. وإذا كان ما قوم ولا تعرف قيمته ينظر في المثل، التنظير أو التقسيم الثاني، لا يخلو إما أن يكون له مثل أو لا مثل له، كان ماله مثل ما نقص من قيمته، من كان له مثل ما نقص من قيمة مثله. هذا وإن نفر صيدا فتلف بشيء ضمنه، وإن نفر صيدا فتلف بشيء ضمنه. عمر رضي الله تعالى عنه فيما ذكروا لما دخل دار الندوة علق ثوبه في مكان، فلما جاء نفر الصيد أو نفره، فحكم عليه عثمان بالضمان رضي الله عن الجميع، لكن هم يحكمون بمثلها، يقول لذا لو تبي تأخذ ثوبك تأخذ متاعك افطارها الحمام وضربتها المروح ومات مثلا، هل أنت عمدت قتله؟ فعلى القول أنه لا يضمن إلا من تعمد لا شيء فيها. ومن قال أنه إتلاف ويلزمه متعمد أو غير متعمد في مثل هذه الصورة يفتي. فرق بين مخطئ في حق آدمي قتل آدميا خطأ فيلزم، وبين من قتل طائرا ليس لآدمي، لو كان لآدمي شيء ثاني، ليس لآدمي. نعم، والله جل وعلا برأ القاتل من غير متعمد من الفدية. فيه إشكالات كبيرة في مكة عند التجار، تجار المواد الغذائية، فيه مستودعات كبيرة جدا جدا للمواد الغذائية، وتدخل هالحمام وتعيث فساد فيها، كيف يتخلصون منها؟ ها؟ شو؟ مسامير، حتى بعض المسامير على الحنادق عشان ما تجهز، بعض الزجاج حطوا مسامير على نوافذ الفنادق وغيره، هذه لكن ذولاك عجزنا نقاوم، فيسألون عن إتلافها لأنها مؤذية. وعلى كل حال أظن فيها فتوى من اللجنة. لا، قد تكون القيمة أكثر، قد تكون قيمة هذا الكبير أكثر من قيمة الشاة. وإن جرحه فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه. طيب، ولا الاحتمال أنه حي فيكون ما نقص، وقد يغلب على الظن أنه مات بسبب جنايته فيفديه كاملا، وإن جرحه فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه، وكذلك إن وجده ميتا ولم يعلم موته بجنايته وإن جرحه فغاب ولم يعلم وكذلك إن وجده ميتاً ولم يعلم موته بجنايته وغلبت الظن ما تعمل. لا، إذا كان الجرح موحي شديد ويغلب على الظن أنه بسببه ولو غاب. نعم. إيه؟ وإن اندمل غير ممتنع فعليه جزاء جميعه. غير ممتنع بمعنى أنه هيأه لمن يقضي عليه، لأنه ما يمتنع لا من صغار السباع ولا من بني آدم، ما يطير. وإن نتف ريشه فعاد فلا شيء عليه. نتف الريش فرجع الريش فلا شيء عليه. لماذا؟ ها؟ إيه. طيب لو نتف لحية رجل وعادت نقول ما عليه شيء؟ ها؟ عادت طلعت رجعت مرة ثانية. ها؟ وقيل عليه قيمة الريش، عليه قيمة الريش. والريش له قيمة، يصنعونه في الوسائد. كل ما قتل ما هذه عندك المتن، وكل كلما قتل صيدا حكم عليه، يعني ما يتداخل، كل صيد له حكمه ويحكم عليه بمثله. قتل حمامه هو طجراده و... ها؟ كل واحد الحال، ما نقول تداخل الصغرى في الكبرى فالجراده تدخل بالحمامه، لا. وكلما قتل صيدا حكم عليه، وإن اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد. وإن اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد، لأن المقتول واحد والمطالب به جزاء هذا المقتول فلا يتعدد، وعنه على كل واحد جزاء، كما لو اشترك جماعة في قتل رجل، وعنه على كل واحد جزاء، وعلى حسب التكفير. نعم. إذا قتل جماعة عمدا رجل حكم عليهم بالقصاص كلهم وهو واحد. ها؟ ولو اجتمع عليهم. نعم، كلام عمر رضي الله عنه. ولكن إذا فدوا بالدية فالدية تتوزع عليهم، ما قال كل واحد له عليه دية. فإن فدى هذا المجموع اشترك الجماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد، إذا دفعوا القيمة، لكن إذا دفعوا المثل فقال على كل واحد مثل، وعنه على كل واحد جزاء. لأنه إذا فدوه بالمثل اتجه أنهم قتله، وعلى كل واحد جزاء مثل ما قتل. وعنه إن كفروا بالمال هذا جت المسألة. وعنه يعني على الإمام إن كفروا بالمال فكفارة واحدة، وإن كفروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة. الصيام ما يتجزأ، ها؟ خمسة اشتركوا في قتل صيد وتوجه عليهم التكفير بالصيام كامل، إيه على كلامه كامل. لكن من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هذا عليه عشرة أيام وعنده خمسة أولاد، قالوا كل واحد بيصوم يومين، يصلح ولا ما يصلح؟ ها؟ وإن كفروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة. وش قال عنه صاحب الكتاب؟ كفروا بالصيام، ها؟ اي بس طويل بيصير، ها؟ الثالثة إن كان صوما فعلى كل واحد منهم صوم تام، وإن كان غيره فجزاء واحد، وأن أهدى أحدهما أو أطعم وصام الآخر فعلى المهدي بقصته وعلى الآخر صيام تام، لأن الجزاء ليس بكفارة وإنما هو بدل، بدليل أن الله تعالى عطف عليه كفارة فقال فجزاء مثل ما قتل من النعم أو كفارة، والصوم كفارة فيكمل ككفارة قتل الآدمي. قال ولنا قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم والجماعة إنما قتلوا صيدا فلزمهم مثله والزائد خارج عن المثل فلا يجب، ومتى ثبت اتحاد الجزاء في الهدي وجب اتحاده في الصيام، لأن الله تعالى قال أو عدل ذلك صياما، والاتفاق حاصل على أن معدول أنه معدول بالقيمة، إما قيمة المثلث أو قيمة مثله، فإيجاب الزيادة على عدل القيمة خلاف النص، ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم مخالفا، ولأنه جزاء عن مقتول يختلف باختلافه فكان واحدا كالدية، وكفارة الآدمي لنا فيها منع فلا تتبعض في أبعاضه ولا تختلف باختلافه، فلم تتبعض على الجماعة بخلاف مسألتنا. صلي على محمد.